وأقاموا الصلاة، أراد رجل الإمام أن يستوي في الصف يصلي، قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال: لا ما نمت، أنت الذي نمت. قال: يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال: لا أنت اللي فعلتها. شم الإمام منه رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رأيه واتبع الرأي الآخر، لأي إنسان نائم متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله: فإذا نامت العينان انطلق المتاع. ممكن إنسان نائم متمكن لكن لا مؤاخذة، شو يعمل هيك؟ انطلق المتاع. وهي حادثة وقعت مع هذا الإمام. من ذاك اليوم يقول: النوم ناقض مطلقا، لكن لابد من الدندنة حول التفريق بين النوم وبين النوم. طيب خلينا صديقنا، إذا كان في غيره السواد فضل فضل أيمنون فالأيمنون، إذا كان غير السواد فلا بأس، لأن النائم صب عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. بسم الله. وينصرف هذا على النساء أيضا، إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذا. الموضة كثير مرة تغير لون شعره وهي شابة، هذا لا يجوز. حال قبيحة في صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم. يزين لهم شيئا، أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع، فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما بيتبادر للذهن انه فيها شيء؟ بيقرا من القران اكثر مما يستحضره من الذهن. فاعلم انا في هذه الدار او هذه الديار انهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم، تجد الإمام ماسك المصحف كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وإلا هو لو كان ممتلئا أيضا لصرنا عن ترك المصحف. قل من يتذكر ويتربى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح المشهور: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به. فوالذي نفس محمد عفوا

صلاة صحيحة، هذا ما نحكي عنها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا الأكمل من سواه، هذا الأفضل من سواه، هذا هو. لا نحن الآن نبحث عن كأني على أن عندنا إحنا صلاة، من أين جاءوا بهذا؟ هذا يأتي حكم من حركات. من ثلاث حركات عند طول الصلاة مما يقرأ كأنما يتعلم هذا ما أعرف عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، يقولون ثلاث حركات متتابعات في طول الصلاة. المنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد عندك حافظة فأحفظ القرآن وتعاهده حتى لا يتفلت منك، إن كان عندك استعداد فافعل ذلك الذي كان يؤمن الناس في عهد الرسول عليه السلام غير الأنصار، يؤمن الناس في صلاة خمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل رقعة قل هو الله أحد، شكوا لرسول إن هذا إمام غيره كيف استطاع القرآن، كان هو يقول لهم يا جماعة إن عجبكم هذا فأنا بقولكم وإلا شوفوا بيني، فشكوا لرسول بعد القرآن ذكر له ما قال له، قال والله يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها ترك الجنة. أي عام يتصور ما بيحفظ قل هو الله أحد فليكررها، وقد قال عليه السلام قل هو الله أحد تعددوا سورة القرآن. ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كلنا، قال من قرأ كل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذا الأمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين سوى غفلة من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم أهواءهم من جهة أخرى. والله المستعان. نعم. ما قلنا نحن أبو عبد الرحمن سلفا قال جبنا الحلوى، جبنا الحلوى وبعدين ختمها بالقهوة، ما أدري في شيء بعد تفضل جزاك الله خير. إني جاهزين. نعم. بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى، وعندما تقول له قل توفي أو توفاه الله يقول توفى ما فيه شيء، لأنه توفى معنى استوفى أجله، لماذا نرد على هذا؟ توفى من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أجله، إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة، أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، هذا يحتاج تأويل، والكلام المؤول لا حاجة تحريره ما دام أن في الأمر سعة في التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من الحديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن

ولا على المشاهد العينية، هذا ما استغلوا حتى في رمضان إلى الآن في خلاف بين مكة وبين جدة، يطلع الأذان من مكة من التلفزيون، في فرق حتى في بلبلة، هو الفرق أحيانا دقائق معروف، هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر صحيح، بس خاصة إذا كان في خط العرض لكن ما يكون الفرق كبيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.